بسم الله الرحمن الرحيم. من مدرسة الربانية نتحدث. هنا مدرسة الربانية. الله أكبر الله أكبر. فرع التزكية في كتاب مختصر منهاج القاصدي. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أحبكم في الله، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعافينا وإياكم من البلاء كله، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارزقنا اللهم رفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. إخوتي في الله، من دروس مختصر منهاج القاصدين، وتوقفنا فيه على أسرار الصلاة، وكان المعنى الأول حضور القلب، واتفقنا أن تمضي جمعتك السابقة في مجاهدة قلبك للحضور أثناء الصلاة، وقلنا أن معناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. ليتنا نستطيع أن ننفذ هذا في حياتنا ككل، أن يصبح الهم واحدا أثناء العمل، بمعنى أنك حين تعمل شيئا فاجعل قلبك فيما أنت فيه، ولا تنشغل فيكون جسمك في مكان وقلبك في مكان ثاني. ليتنا نتعلم هذه المجاهدة. الشاهد يقول الشيخ: وسبب ذلك الهمة. الهمة، يقول: فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة. متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة، زي ما بيقولوا بمنتهى البساطة، لو أن إنسانا بين فكي سبع يفكر في إيه؟ يعني هو شايف أسد داخل عليه هياكله، ممكن في اللحظة دي يفكر هو هياكل إيه؟ ولا يشرب إيه؟ ولا هينام إمتى؟ لا، ده كل تفكيره منحصر إزاي يتصرف معه. يبقى هو ده أهم الحاضر الوقت. هي دي القضية، ان يبقى همك حاضر في اللي انت فيه، في اللي انت فيه. قال: فانه متى اهمك امر حضر قلبك ضرورة، فلا علاج لاحضاره الا صرف الهمة الى الصلاة، وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الايمان. انا ازاي اقدر يبقى كل همي في الصلاة؟ قوة ايماني بربنا، قوة إيماني بالعمل اللي أنا فيه. ليه؟ لأن أنا لو إيماني ضعيف يبقى خوفي على الرزق وعمل حساب لزوجتي ومراعاة ولادي وكل ده شغلني. لكن لو إيماني بربنا قوي، إيماني بربنا تام، فإن هذا الإيمان القوي، الإيمان التام، يقول أني أتوكل على الله وسيكفيني كل هذه الأمور، كل هذه لهم ولا حاجة، أنا مع ربنا. هي دي قوة الإيمان التي تدفع إلى حضور القلب، الحضور التام. قال: وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا، فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان، فاجتهد في تقويته. قوي إيمانك يحضر قلبك. كده أجبنا لك على كل الأسئلة اللي شغل بالك: إزاي أدفع الوسوسة اللي في الصلاة؟ إزاي أدفع السرحان اللي في الصلاة؟ قوي إيمانك. إزاي قوي إيماني؟ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. صلي لك في اليوم 200-300 ركعة، صوم قد شهر متواصل، قوي إيمانك. صلي في اليوم 100-200-300 ركعة، صوم شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة متواصل، تفطر الجمعة بس فيه، هذه قضايا هي التي تزيد الإيمان. قبل الصلاة تصدق بصدقة، أقعد استغفر لك شوية، جاهد في الوضوء وإحسانه، هذه الأمور تزيد الإيمان وتساعد في حضور القلب في الصلاة. المعنى الثاني التفهم لمعنى الكلام، التفهم لمعنى الكلام. أول حاجة حضور القلب، اثنين إنك تفهم أنت بتقول إيه، لأن القلب ربما كان حاضرا مع اللفظ دون المعنى، فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى. عايزك تفهم وانت بتقول في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه بسم الله، بسم والله والرحمن والرحيم، تفهم ما التفهم لمعنى الكلام، معنى الكلام. وانت راجع سبحان ربي العظيم، يعني ايه سبحان وربي والعظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تفهم معناها، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تفهم معناها.